فالأجساد بتاعتنا إحنا في الدنيا لا تطيق، لكن في الجنة خلاص الأجساد ستتغير، الأرواح ستحل في أجساد لا تمرض ولا تهرم، طولها 60 ذراعا. 60 يعني لو اعتبرت أن الذراع مثلا متر أو متر إلا ربع، يعني طولك 50 متر في السماء مثلا في الهواء على طول آدم وعلى خلقه وخلقه، على حسب اختلاف الرواة في ضبط الكلمة، منهم من قال على خلق آدم ومنهم من قال على خلق آدم، تمام؟ فطوله 60 ذراعا، لا يهرم ولا يشيخ ولا يمرض، فدي أجساد الخلود تناسب الخلود بخلاف أجساد نحن. أجساد نحن ركوبة، الروح بتركبها حتى يبلغ أجله، وذلك الإنسان بيمرض ويهرم ويجن وكل شيء، الأعراض كلها تنهشه، لكن في الجنة لا، ما فيش حاجة زي كده. فهذه الأرواح تحل في الأجساد الجديدة التي تناسب الخلود. فأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى.